بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa katika hali ya kumalizia kusoma kitabu al-janaiz katika kitabu cha Imam Sa'di rahimahullah Manhaj as-Salikin, tulianza katika darasa iliyopita kuzungumzia kauli yake وقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة رواه مسلم قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين إلى آخره. يستحب إذا زار الإنسان القبور أن يسلم على أهل القبور ويدعو لهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة. يبندكيزو كويولي أن يزورو أو يبندكيزو كويولي أتك يزورو مكبوري أبي أتوى سلمية wale waliozikwa katika makaburi yale na kuwaombea kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, salamu hiyo na dua kama hiyo ifundisha kwa masahaba wake. Fa'an Aisha radhiyallahu anha أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها المنبي أمتوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أقول لهم يعني أهل القبور يا رسول الله نوام بينيني nikienda kuzuru makaburi niwaambie nini wale watu waliozikwa katika makaburi yale. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia quli sema assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmuslimin wayarhamullahu almustaqdimina minna walmustakhirin wa inna insha Allahu bikum لَلَاحِقُونَ رواه الإمام مسلم. كيف كتك سلام أمبازو فنديش أمتوم صلى الله عليه وسلم نندنياك من دعاء نهيل ثبوت كتك حديث عائشة كتك صحيح مسلم كومتوم صلى الله عليه وسلم ألمفنز عائشة كسيمة السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول بريدة رضي الله عنه أسيما كوانتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كيوفنديش مصحابة ونبو كويندا مكابوريني يكون مجاوة كسيمة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Ukitizama hii salamu utandani yake mna salamu na kabisa kuombea dua wale maiti uliowazuru. Na hii ni katika kuzuru makaburi yote kwa ujumla. Kila makaburi unaoyazuru, hii ndio salamu unaotoa. Isipokuwa kuna sehemu ambayo ina salamu tofauti na hizi salamu ambazo hutolewa katika makaburi ya Waislamu. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أما زيارة يكزور كبر المتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك وبيد أبو بكر وعمر فالوارد عن الصحابة هو السلام كليكي لتشكوجة كتوككم صحابة السلام. فقد كان ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنهما أليكوا كسيما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف. أليكوا كتوهي سلام بك. Kwa hivyo hapa tunaona kuna tofauti katika kusalimia kienda ziara kaburi la Mtume sallam na masahaba wake wawili Abu Bakar na Umar, na katika hali ambayo tulitaja mtu akienda makaburini. Kwa hapa kilichothubutu kwa salaf ni salamu, kusema salamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya abati, yani ya Umar, sababu ni baba yake, kisha uenda zake. Wa hadha al-athar sahahahu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Qala al-Allamah ibn Uthaymeen rahimahullah. Al-Shaykh ibn Uthaymeen rahmatullah ta'ala alayhi yasema ba'da an yusalli fi al-Masjid an-Nabawi أول قدومه ما شاء الله أن يصلي بعد يمت قصالي كتك مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم كيري أنبات الله أتم كدريك كصالي يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Taenda kumsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wawili Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Qala fayaqifu amama qabri an-nabi sallallahu alayhi wasallam mustaqbilan lilqabri mustadbiran lilqiblati. Atasimama mbele ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amelielekea kaburi kwa uso wake, na kibla kitakuwa kwa maungo yake. Fayaqul, atasema السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهين ديو سلام وتكم سلم يا نام توم صلى الله عليه وسلم. قال وإن زاد شيئا مناسبا فلا بأس. كي ينجيزا تشوتك إلي أمباتو جنسبيانا نهابا هين نين مثل أن يقول كما كنفان وكسيما السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ikiwa tuongezea haya haina shida yote, na ikiwa utashikamana na kile walichokuwa kifanya masahaba ni aula. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingawa kiongeza haina tatizo. وإن اقتصر على الأول فحسن. شيخ ابن عثيمين اسمع ikiwa mtu atashikamana na ile ya kwanza ni bora. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف كما تلوتاج هي أثر هبوجو. شيخ ابن عثيمين اسمع ثم يخطو خطوة أو خطوة عن يمينه. Kisha atasongea hatua moja upande wake wa kulia, kwa sababu kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam liko mbele, kisha nyuma yake Abu Bakr, akasongezwa kidogo upande wa kulia, uso wake uelekea kibla, bi maana kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kwa nyuma kasongezwa mbele kichwa cha nani? Abu Bakr. Kisha nyuma yake Umar akasongezwa mbele tena kidogo, ikawa ni kama wapengana mfano wa ngazi vile. Kwa Mtume sana akiwa mbele, kisha Abu Bakar, kisha Umar, na wote vichwa vyao vyaelekea kibla. Kwa hiyo ukiwa umesimama wakipa mgongo kibla na kuelekea mbele, utakuwa waelekea nyuso zao, uso wa Mtume sallam, kisha Abu Bakar, kisha Umar. Kwa hivyo kila hatua moja ukisongea utakuwa usongea kwa Abu Bakar, kisha ukisongea tena hatua moja unaenda kwa nani? Kwa Umar radhiyallahu anhu arda. Qala thumma yakhtu khatwatan an yaminihi liyakuna amama Abi Bakr radhiyallahu anhu fayaqul. Kisha tasonga khatwa moja, atakuwa mbele ya Abu Bakr radhiyallahu anhu, kisha atasema assalamu alayka ya Aba Bakr, السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإذا قسم يوتي أو إذا قسم السلام عليك يا أبا بكر كما لبقوا كفانيا ابن عمر رضي الله عنهما. ثم يخطو خطوة عن يمينه، كيشا تبيتين خطوة موجة وفندوك وقلية، ليكون أمام عمر رضي الله عنه إلى أمبالي عمر رضي الله عنه فيقول تسيما السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وسلام وعمر نكم ومبيا الله سبحانه وتعالى أبرادنا نعمل بخير كيالي ألي يتنغليز كتكهو أمة نها وبيل ديو وبورا ومصحاب نكو حكم ذاكي الله سبحانه وتعالى وكزيكوا فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم ولو كره الرافضة الكفار الضلال حتى وكيشكي رافضة ووف ورافضة هوانا وإسلام ولا وسيكو ذيري شيء بيبي مسكين يا واتو هم هم أو وشيا وكيبانتو مشيا وكيقولوا هوا فهاموا. Utakuta mashia wakiingia huku hawatukani masahaba, mwanzo uanza mbali. Sasa kitukana masahaba utakuwa mshia? Huwezi kuwa mshia. Lakini kama wewe ni mwerevu utasoma vitabu vyao na kuvitegemea wazungumza nini. Na watu wakizungumzia mashia hapa takaieleweke. Kuna baadhi ya watu mutaatifi, lakini siwaoni mimi kutukana masahaba. Ya akhi, hatuzungumzii hawa wa kibantu, sisi tuzungumzia mashia wenyewe na itikadi zao na vitabu vyao na kuvitegemea. Wewe usidhikike wewe. usione dhiki. Alafu ikiwa wewe ni katika ahli sunna, uona dhiki gani wewe mshia akizungumzwa, isipokuwa una chembe chembe za kirafidha, una kichembe za kirafidha. Ndio yule rais wao alipokwenda pale akatusi, akawatusi hawa masahaba wawili akiwa pale yuko Asadu Sunna Al-Hudhaifi hafidhahu Allahu ta'ala, imam al-masjid al-Nabawi, yuko hai mpaka leo. Akamwona yule rais wa Iran akiwatusi masahaba wale. Iko risala ndogo ya khutba yake aliyotoa Ijumaa hiyo, huwa khutba yaandikwa, sio ile karatasi akaikunda kunda akaitia mfukoni. Kateremkia mshia huyo, alitamani ardhi ipasuke aondoke pale mahali, hakuna cha rais wa Irani wala nini, tandika kisawasawa. Kisha ikatoka katika risala mzuri sana inayozungumzia kuhusu hili tukio lilotokea na uovu waliokuwa nao rafidha. Qala وليكن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب. سلامه أنا بيتوكم تومي صلى الله عليه وسلم نما صحبواك وويدي إيوني قاداب وخفض الصوت نكشوش صوتياك سباز صوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حيا وميتا. Haijuzu kunyanyua sauti yako mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utajua ni makhurafi, mtu wa bid'a, msufi na mashia ndio wenye adabu, ama ahlu sunna pale utakapofika pale. Maana upande wa akina mama wa Kimisri wale wakishamaliza kuswali pale raudha, upiga na vigelegele vinavyopigwa kwenye maklabu, na wanawake wasiokuwa na adabu ndio pigwa vigelegele katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa upande wa wanaume fujo, wengine na mabarua, watupa mabarua, sijui wataka wapeleke wapi. Ile si posta jamani, barua zako peleka posta. Na siku hizi watu watumii tena mambo ya mabarua, siku hizi watu watumia simu, mtandao, email, nini, hakuna tena mambo hayo. Lakini bado tumunkazana na vijikaratasi, watuma salamu na maombi yao. Fa inna rafa'a sawt fi almasjid manhiyun anhu la siyama fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa inda qabrihi. Kunyanyua sauti msikitini kumekatazwa, haswa ikiwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalam Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Mas'ala hukmu salam ala ahli al-maqabiri inda al-mururi min sur al-maqbara. Nini hukmu ya kuwatolea salamu maiti ikiwa wapita na makaburi yamejengwa ukuta, kuna ukuta pale, nini hukumu ya kutoa salamu? Suila al-allama Ibn Baz rahimahullah, idha marartu bil maqabir hal usallimu alayhim wa ana mathalan fi sayyarati wa bayni wa baynahum sur al-maqbara, أم لا بد من السلام عند الوقوف عليهم داخل المقابر؟ هل يليز الشيخ ابن باز رحمه الله إكيو نتبيت مكبرين جيني وسلمية نميتي نميمي كوانفان نكو كتك غريانغو نبينانغو ميمي نمكبوري كونوكوتا, ama ni lazima nisimame kisha niende niwe ndani ya makaburi ndio nitoe salamu? Fa ajaba rahimahullah, idha tayassara alwuquf alayhim yakunu aula wa akmal, ikiwa utaweza kusimama pale kwenda kutoa salamu ni aula, ni bora na ni kamilifu zaidi. Tanzilu wa taqifu ala al-maqabir wa tusallim, shuka simama pale makaburini kisha watu wa salamu. Wa in sallamta min ba'id fala ba'sa insha Allah, na ikiwa utatoa salamu kwa mbali pia haina tatizo. In kunta qariban bihaythu yasma'un, ikiwa karibu ile salamu waweza kuitoa ikasikika. Wa in nazalta waqafta ala aljidar wa takallamta, na ikiwa utashuka utasimama pale ukutani ukazungumza ukatoa ile salamu. Yakunu hadha akmal wa ablagh, itakuwa ni kamilifu zaidi ikiwa utasimama pale ukutani utoe salamu. Taqulu, utasema assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Kullu hadha tayyib, yote hani mazuru kifani. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ثم صلى الله عليه وسلم أميميزة وتوزوروا مكبورك ونكمبوشا آخرة. وإذا مر الإنسان بها وسلم عليهم له أجر كبير. نمتك وتبيت تسلمية ولميت بس أنا أجر كبوا بري الله سبحانه وتعالى. آني منين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ومن كلام الإمام ابن باز نجد أن المار على المقابر يسلم على أهلها ولو كان من وراء السور. ومنين هاي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فباتك ويلمني كبيتا كتك مكبوري هو سلمية ولي وليوزيقه hata kama ni kwa nyuma ya ukuta. Na kukitizama katika vitabu na maraja utakuta wanaovioni wakale hawakuzungumzia masala haya, na hili lawezekana ni kwa sababu wakati ule kulikuwa hakujengwi ukuta katika makaburi kinyume na leo ilivyo. Leo usipojenga ukuta atakuja mtu ataiba ile ardhi. Usipojenga ukuta kwenye makaburi, kuna watu waamuogopi Allah, waona kesho jumba la bwagwe, ama kesho kuta kushageuzwa imfanywa nini barabara. Sasa watu wako hai wahitaji ya nini maiti bana kufunika barabara, kesho yeye pia atakwenda kule kule. Yeye huyu anayezungumza huyu kesho yuko kule kule makaburini, aone ile udhia wanaohisi maiti wakifanywa udhia kama hiyo. Watu hawana ihtiram na makbara, hasa katika nchi zilizojaa ufisadi. Takuta mashallah siku ya kwanza siku ya pili jumba la angusho ile mifupa kando, jamaa wajenga majumba. Kuna makaburi humu yamejengwa majumba makubwa makubwa, usimkubaki kidogo tu makaburi. Mashallah jamaa wajenga, Allahu musta'an. Kwa hivyo yajuzu kutoa salamu hata kwa nyuma ya ukuta. وذلك لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. سمامبو يا آخرة هايبيمو نمامبو يكي دنيا. كما أنه لا يشترط رفع الصوت عند السلام بحيث يسمع كل من في المقبرة. ولا سيشرط كن ينيو سوتي ونبوت وسلام وسلمية ميتي. توتك وسوتي كياسي kama ilivyothubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na kufahamu. Walianna zaira qad yadkhulu almaqbara wa yusallimu ala ahliha wa huwa lam yushahid kulla alqubur. Hata wewe unayekwenda makaburini pale kutoa salamu, atoa assalamu alaykum ahla ad-diyar, atoa salamu, atoa assalamu alaykum ahla ad-diyar, hata kama kuna sehemu zingine za makaburi hujaziona na yatosheleza au nyanyui sauti. فالمقصود هو الدعاء للأموات بالسلامة والرحمة. كوني مالينغو نكو أومبيا ولميتي كتوى سلام وأومبيا سلامة وأومبيا رحمة. وذلك حاصل وهو لا يراهم ورحمة الله واسعة. na hili lapatikana hata sipoa huo, na rehma za Allah ni kunjufu. مسألة أخرى، هل يشرع للمرأة زيارة القبور؟ يجوز كما نمكك وزور مكابوري؟ هي مسألة كون اختلاف بين العلماء، لكن انت انجيا كتك قولا بايو نونا إنوزيتو زايدي نهكونا تتيزك يومتو يونا قولي ينجين لا بأس. قال العلامة الألباني رحمه الله: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، wanawake ni sawa na wanaume katika kupendekezewa kuzuru makaburi. Wanisau karijal fi istihbabi ziyarati alqubur liwujuh, kisha akatoa sababu. Alawwal, umumu qawlihi sallallahu alayhi wasallam fazuru alqubur fayadkhulu fihi an-nisa, kuenea kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mzuru makaburi, ndani yake waingia waume na wake. Pili, thani, musharakatuhunna ar-rijal fi al-illati allati min ajliha shuri'at ziyaratu al-qubur, wanawake washirikiana na wanaume katika illa na sababu ambayo kwa sababu yake imependekezwa kuzuru makaburi. فإنها كتك حديث فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. نوانواك بيا ويتاج نيوزاو كلينيشو منزو هاو أساسا وتكسانا كلينيشو نيوزاو هاو عصري ونواك وتككانا كلينيشو سانا نيوزاو وتدمع العين يتوى مچوزي ومتو كنا كزور مكابوري وتذكر الآخرة نكبوش آخرة. إذا شركيانا وأمي كتك هيري جام كلا موجي ويهتاج هيري جام. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور، نتوم صلى الله عليه وسلم مواب رهوسا ونواكك زور مكبوري في حديثين كتك حديث بيلي حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. متوفذية هي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه حديث كزتاج الشيخ الألباني من متاج هذه سباب وكفوبيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.